جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول كيف يمكن الجمع بين قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وبين معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار؟ الآية هذه من باب الوعيد, من باب الوعيد ليكون أبلغ في الزجر والتحذير من الإقدام على قتل النفس المؤمنة بغير حق, وربما أيضا يكون فيها أشد تحذيرا لمن يقتل مستحلا للقتل, يرى أن قتله للنفس المؤمنة عمدا حلال, فإذا اعتقد ذلك فقد كفر, وإذا كفر ومات على ذلك فهو مخلد في النار لأنه كافر ليس لأنه قتل, فمن استحل المحرم فقد كفر. فأهل السنة والجماعة من مذهبهم أنهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة ما عدا الشرك تحت المشيئة إذا مات قبل أن يتوب, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه, لكن لا يخلد في النار, يخرج بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين إن عذب في النار, وقد يغفر الله له فلا يدخل النار كما مر بنا في حديث الشفاعة وقد فصلناه بقدر الإمكان. فالله عز وجل يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, يعني إنه ما عدا الشرك أناس ماتوا على كبائرهم من غير توبة فقد يغفر الله ويتجاوز عنهم برحمته, وأناس ماتوا أيضا لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يعذبهم لكن ما يخلدون في النار, ما يخلد في النار إلا المشرك. فمن قتل نفسا أو زنى أو شرب خمرا أو سرق مستحلا يعتقد أن ذلك حلال فهذا معناه ردا للآيات وردا للشرع وكفرا وإنكارا للكتاب والسنة يكون كافر فهو مخلد. يقول السائل يرى في بعض الشوارع والميادين تعليق صور للرؤساء والملوك وغيرهم, ألا يؤدي ذلك إلى شيء من الغلو المنهي عنه؟ على كل حال لو أن الأمر بحث عن طريق المسؤولين وبصروا في ذلك فلعل ذلك يزال, وقد يكون لهم فيه تأويل آخر, فنحن نبين ما نستطيع بيانه. وأما قصد من وضع هذه الصور ما ندري ما هو قصده فالله أعلم. يقول السائل أخي الشقيق رضع مع فتاة من ثدي أم هذه الفتاة, هل يجوز, يقول هل يجوز لي أن أتزوجها أم هي أختي من الرضاعة؟ ما دام أن أخاك فقط هو الذي رضع وأنت لم ترضع والفتاة لم ترضع من أمك أو من محارمك فيجوز لك أن تتزوجها أو إحدى أخواتها. يقول السائل في كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى الأغلاف الكتاب مكتوب إمام الأئمة, يقول هل هذا من جنس قاضي القضاة المنهي عنه؟ لا لا, إمام الأئمة رئيس القضاة كبير العلماء ما يضر, لأن الله ما يوصف بأنه إمام الأئمة, لكن قاضي القضاة هو الله عز وجل, هو الذي يقضي ولا يقضى عليه, حاكم الحكام يحكم ولا راد لحكمه ولا معقب لحكمه, لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه, فهو حاكم الحكام ملك الملوك. أما رئيس القضاة كبير العلماء إمام الأئمة هذا ما فيها شيء, لأن هذه ما يوصف الله بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وصلى الله وسلم على محمد.